نجا. ولما جاء، خد بالك كلمة أمرنا دي وانت بتسمع سورة هود النهاردة، ركز قوي مع كلمة الأمر من أول السورة الأخيرة، هتلاقي الكلمة دي محور في السورة كلها. لما أمر ربنا بيجي، لما بيصدر الأمر من ملك الملك اللي بيحصل في الكون، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. كلمة أمر الله، إنه قد جاء يا إبراهيم وأعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، الأمر صدر، كل حاجة خلصت، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يبقى لفظ الأمر، وفي النهاية اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الناس بتتلقى الأوامر من طواغيت الأرض وبتخاف إن هما ما ينفذوش الأوامر بتاعت طواغيت الأرض، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن كل طواغيت الأرض دول شوية حشرات لا يملكوا أي شيء، واللي له الأمر وحده في الدنيا دي كلها هو ربنا سبحانه وتعالى. مصدر إصدار الأوامر في الكون من أوله لآخره لا يوجد إلا مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه العلاقة ما بين سورة يونس وسورة هود؟ سورة يونس بتتكلم عن حكم الله، سورة هود بتتكلم عن أمر الله. إيه الفرق بين الحكم والأمر؟ الفرق إن المحكمة حكمت بمليون جنيه غرامة على فلان الفلاني وحبس سنة سجن حكم، إنما فلان الفلاني قاعد في بيته. طيب أمال ساعة ما يصدر أمر الضبط والإحضار تنزل قوة تنفيذية تجيبه من بيته تدفعه الفلوس وتسجنه، يبقى الحكم ممكن يصدر ولكن لسه الأمر ما جاش، إنما لحظة ما الأمر بيصدر التنفيذ بيجي. يبقى صورة هود نقلتنا النقلة للأمر التنفيذي. طب امال سورة يوسف؟ سورة يوسف ديت بقى جابت مرحلة ما بعد التمكين. سورة يوسف دي ان شاء الله هنتكلمنا عنها بكرة ان شاء الله بإذن الله. سورة يوسف دي بقى السيرة النبوية كلها متلخصة في سورة واحدة. السيرة النبوية كلها المرحلة المكية والمرحلة المدنية، مرحلة سيدنا يوسف المكية والابتلاء والإحصار والاضطهاد، والمرحلة المدنية والتمكين. سورة يوسف دي جايبة المستقبل، دي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام المستقبل بتاعه ايه، وهيعمل مع كل واحد أذاه في المرحلة المكية لما ربنا يمكنه منه في المرحلة المدنية ايه، وهيتعامل معاهم بسياسة لا تثريب عليكم، ولا بسياسة تعالوا ما انتقم منكم، ولا بأنهي سياسة من السياسات. يبقى إذا يا اخواني ده ترتيب زمني لمراحل التمكين في الدعوة الى الله. سورة هود نازلة امتى؟ سورة هود نازلة بعد سورة يونس. سورة يونس امبارح قلنا انها نازلة سنة 11 مكية، يعني بعد عام الحزن، يعني بعد ما خديجة ماتت، وبعد ما ابو طالب مات، وبعد ما بنات النبي كل ورق الشجر، وبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا انهم يقتلوه في الكعبة، وبعد ما طائفة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سابت مكة وراحت الحبشة عشان تقدر تعبد ربنا. بعد كل البهدلة دهيت في اخر 3 سنين في مكة، سنين الشلل الدعوي، سنين اللي خلاص ما عادش حد بيدخل، ال3 سنين اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصل فيها لنتيجة يقينية ان مكة مش هي البلد اللي هتشيل الاسلام، وان اهل مكة مش هم الناس اللي هيشيلوا الدين ده، وان لازم نشوف بلد تانية تشيل الدين ده، كانت نتيجة صعبة جدا النبي عليه الصلاة والسلام ايقنها بعد 10 سنين. البلد دي لا يمكن تكون هي البلد اللي هتشيل الدين، ولا هي البلد اللي هتضحي عشان الدين الوقتي، لازم يكون في منفذ تاني. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لقبائل العرب، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يلف في مشارق الجزيرة العربية ومغاربها يدور على بلد تانية ترضى انها تشيل الدين وترضى انها تحمل هذه الدعوة. كانت سنين صعبة جدا النبي عليه الصلاة والسلام منتظر فيها